أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر. فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. أن الماء أيوة. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة. والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. يقول جل وعلا: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. دعا نوح ربه قائلا: يا ربي إني مغلوب، غلبني قومي وعجزت عنهم، فانتصر لي فانتصر. وهذا فيه من الطمأنينة للرسل وللصالحين وللأتقياء ما لا يعلمه إلا الله. ربنا كريم وقادر وغني. فلذلك نوح لما جلس في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، بعدين لم يبقى دعاء ولم يبقى أسلوب ولم يبقى عمل، وصبر عليهم وعلى أولادهم وعلى أولاد أولادهم. قال: ربي إني مغلوب، لا حيلة لي، ما لي حيلة، فانتصر. فانتصر لي، فانتصر لدينك، فانتصر لأوليائك. على طول جاء النصر. إذن يا أحبتي، هناك نقطة لا بد أن نتنبه لها، أن تأخير النصر عن المسلمين إما ليدعو الله، إما ليلتجئوا إلى الله، إما ليكونوا على طريقة لا يريدها الله منهم. يعني الله يؤخر الإجابة عن العبد ليجتهد في الدعاء. فالله يحب العبيد أن يدعوه، والناس إذا سألهم أحد يغضبون. لا تسألن بني آدم حاجة واسأل الذي أبوابه لا تحجبوا. فالله يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم حين يسأل، لو واحد تقول له أنا أريدك كل يوم تعطيني كيلو تراب، أنا أريد منك حاجة كل يوم تعطيني كيلو تراب، لا أدري، لا نطلب منك إلا هذا، يعطيك أول يوم تراب وثاني يوم ثالث يوم رابع يوم أو خامس يوم يقب عليك يقول لك يا أخي روح خذ التراب لنفسك، ما يرضى. أيوة، مهما كان الإنسان إذا سئل حتى التراب، لو تسأله التراب يعطيك أول مرة ثاني مرة ثالث مرة، بعدين يقول لك يا أخي روح خذ التراب لنفسك، ما لك أنت. ذلك الله يقول إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. والله إعجازه الإنسان إذا سئل وسئل وبعدين يلح عليه يعني يغضب يخرج أضغانكم. لذلك قال الله تعالى، يعني قال إني مغلوب فانتصر. فنحن الآن إذا قلنا لربنا نحن مغلوبون فانتصر لنا، ينتصر لنا، لكن بشرط أننا نحن نقوم بما طالبنا به ربنا، الله يعطينا ما وعدنا. فالقضية قريبة وسهلة وليست بعيدة، لكن نحن نستعجل أن نسير في الطريق المطلوب منا لكي ننال ما نريد في الدنيا والأخرى. الله أمرنا بأن نستقيم على هذا الدين، ووعدنا بأن ما نريده في الدنيا يعطى لنا وما نريده في الأخرى يعطى لنا. فإذا تأخر شيء من الله لنا فالقضية منا، لأن الله يقول ولا ينصرن الله، تأكيد وقسم واللام والنون، ولا ينصر، والله لا ينصرن الله، من ينصره؟ ويقول إن تنصروا الله ينصركم، ويقول أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، ويقول فاستبشروا ببيعكم، ويقول ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا قوله الحق. فيا أحبتي ينبغي لنا أن نسير على الطريقة التي طلبها منا ربنا، فإن فعلنا ذلك الله تعالى يضمن لنا ما نريد، ما نخاف منه يؤمننا الله، وما نرجوه يعطيه الله لنا. وأي شيء أعظم ممن يؤمن الإنسان مما يخاف ويعطى له ما يرجو ما يطلب. لكن لا بد أن نسير على الطريقة التي شرعها لنا ربنا وطلبنا بها. أما نريد الثمن والمذمون هذا الذي لا يكون، ما يمكن. الله جعل الدنيا تبذل تأخذ، تنام تخسر، تبذل تربح، تنام تخسر. فذلك لا بد أن نقوم بالأسباب وأن نجتهد فيما طلب الله منا في الدنيا. من أراد شيء فليتسبب له، من أراد العزة فليلتجئ إلى الله ويعمل بشرع الله، فإن العزة لله جميعا هو السميع العليم. من أراد الغنى، من أراد الرفعة، من أراد العلم، من أراد التقى، فالله تعالى قادر وغني ولا تخفى عليه خافية، وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلماذا لا نسير على الطريقة المطلوبة منا؟ لماذا نغالط؟ ولذلك الله لا يخلف الميعاد. يقول تعالى نوح إني مغلوب. المغلوب هو الذي غلبه أعداؤه ولم يستطع أن يقاومهم، والغلبة مقابلها النصر، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب، القتل قسيم الغلبة. ولذلك المسلمون إذا أمروا بالقتال الرسل لا بد أن ينتصروا، وقد يقتل الرسل غيلة. أما إذا أمرت الرسل وأتباعها بمقاتلة أعدائهم لا بد أن ينتصروا، لأن الله يقول وإن جندنا لهم الغالبون، ثم جعل الشهادة قسيم للغلبة، فيقتل أو يغلب، وقالوا هم الغالبون فجعل الشهادة قسيم للغلبة. فلا بد أن ينتصر أولياء الله إذا أمروا بالقتال وتكون العاقبة للمتقين. لكن في وسط الأمر قد يكون الحرب سجال، وقد يخالف المسلمون في بعض الأماكن ويقع لهم بعض الهزيمة، لكن النهاية والعاقبة للمتقين. لا بد أن يكون النصر لأتباع رسول الله ولرسول الله، ولا يقتل رسول في معركة أبدا، الرسل لا تقتل في المعارك أبدا، الله يحميها. قال له والله يعصمك من الناس، قال لمن صرفوا خلاص. فنوح قال إني مغلوب ما لي حيلة، خلاص غلبني قومي، فانتصر، انتصر لي، انتصر لدينك على طول. قال ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، أبواب السماء يعني كأن للسماء أبواب، وهذه الأبواب ينزل معاهم الماء كما ينزل الماء مع فوة الباب، السد، السد يكون له باب، فإذا امتلأ السد وخيف أن ينكسر يفتح الباب هذا، ينهمر الماء معه، فكأن السماء في أبواب، وكأن الماء ينهمر معها كما ينهمر باب السد منه الماء. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر يعني ينزل بكثرة وبقوة، وفجرنا الأرض عيونا، وفجرنا الأرض عيونا. إيش إعراب عيونا؟ ما شاء الله، تمييز محول عن فاعل. فجرنا، تفجرت عيون الأرض، محول عن فاعل، فجرنا الأرض عيونا، اشتعل الرأس شيبا، مبين هذا، تفجرت عيون الأرض. فالتقى الماء، الماءان، ماء الأرض وماء السماء على أمر قد قدر، ولم يبقى على وجه الأرض إلا من في السفينة. تجد آثار الطوفان الآن في الجبال، تشوف محل الماء ماشي في الجبل، وتشوف في الروابي آثار الطوفان من قبل آلاف السنين، تشوف الماء الجبل حافر الماء ونازل إلى تحت، تشوف كيف آثاره من آلاف السنين. وهناك بن نوح قال وابوه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال ولد نوح لنوح سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، ما فيه لا جبل ولا غيره، لا لا، الجبال كل شيء غرق، وهي تجري بهم في موج كالجبال. وبعدين لما الله أهلك من على وجه الأرض قيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، وغيض الماء يعني دخل في الأرض، وغيض وقضي الأمر انتهوا، واستوت السفينة على الجودي، الجودي جبل قيل في الموصل وقيل في الهند، الله أعلم به، لا أعرف شيئا ثابتا فيه، وقيل بعدا للقوم الظالمين. نعم. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، على حالة وقضية قد قدرها الله تعالى وكتبها ووزنها. قيل ما نزل من الماء من السماء وما خرج من الأرض سواء، وقيل غير ذلك. وحملناه نوح ومن آمن معه، وما آمن معه إلا قليل، ومن كل زوجين اثنين ممن هما في الأرض، عشان تبدأ الحياة مرة أخرى. لذلك أغلب الموجودين الآن، الموجودين هم من ذرية نوح، وجعلنا ذريته هم الباقين. نعم. وحملناه على ذات ألواح جمع لوح، واللوح هذا يسمى لوح هذا، وقد يكون كبير وقد يكون عريض وطويل. والدسر كل ما تربط به ألواح السفينة يسمى الدسر، وأكثر ما يقال للمسامير. والدسر هو الشيء الذي يمشي بالقوة، لأن المسمار يضرب فيدخل بالقوة، والسفينة جؤجؤها يمشي في الماء فيضرب بقوة. نعم، فالدسر يقال لجؤجؤ السفينة ولأطرافها، ويقال للمسامير ويقال لغيرها، فهي كلمة مشتركة. نعم، دسره إذا يعني دخل فيه بالقوة، تجري بأعيننا بمرآة منا وبحفظنا وكلئنا، تجري بأعيننا جزاء، جزيناهم جزاء لمن كان أنا، يعني أنزلنا ذلك الطوفان وذلك الماء الكثير التي تجري به تجري فيه هذه السفينة، يعني أنزلنا ذلك الماء وأغرقناهم، جزيناهم جزاء. أيوة، لمن كان كفر، لمن كان كفر وكذب، الله تعالى أهلكه، وجاءت هذه السفينة لتنجي من كان الله تعالى يريد نجاته ممن آمن ومن أصول الأشياء الموجودة على الأرض، حتى لا يفنى سكان الأرض ولا يجدون شيئا يعيشون به، لأن هذه الأنعام وهذه الحياة على الأرض هي من أسباب الحياة عليها. نعم، ولقد والله لقد تركناها السفينة أو الفعل علامة واضحة لا لبس فيها، فهل من مدكر من مذكر اذكر أيوة، فهل من مدكر، الدال والذال يتقاربان، نعم، وقد يتعاوران، نعم، فهل من معتبر، فهل من منتبه، فهل من متعقل ليتوب ولا يفعل كفعل هؤلاء حتى لا يحل به ما حل بهؤلاء. ولذلك هذه القصص التي تأتي عن الرسل وأممهم فيها الاعتبار لمن يعقل، وفيها بيان صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها تثبيت لقلبه، وفيها بيان لجمال القرآن وإعجازه، وأنه لا يتناقض ولا يضرب بعضه بعضا. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. تمر بديار صالح، قوم صالح، كيف ينحتون من الجبال بيوتا فارهين، وتمرون بآثار عاد، وتمرون بآثار الطوفان في كل بلد. نعم، فكيف عذابي كان عذابي لهؤلاء، وكيف كان إنذاري لهم. النذر اسم مصدر، والإنذار مصدر، أنذره ينذره نذرا ونذرا، وإنذار، وأعطاه يعطيه إعطاء، هذا المصدر، وعطاء هذا اسم مصدر، سماه يسميه اسما هذا اسم مصدر، وتسمية هذا المصدر. فالمصدر يكون أقل من حروف الفعل، تقول سماه يسميه اسما هذا اسم مصدر، وتسمية هي المصدر، وقد ينوب عن المصدر اسم المصدر كما قال في الخلاصة، والاسم مصدر عمل، بفعله المصدر ألحق في العمل، مضافا أو مجردا أو مع أل، إن كان فعل مع أن أو ما يحل محله، والاسم مصدر عمل، والاسم وبعد عطائك المئة الرتعة، نعم، يعمل كعمل المصدر بشروط، أو إذا كان معرف بغير الشروط كما هو، وأن يكون صلة ألف في المضي وغيره إعماله قد ارتضي، نعم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هذا الكتاب ميسر للذكر وللقراءة وللتلاوة وللتفهم وللتدبر وللتعقل، ولذلك تجد الأعجمي الذي لا يعرف كلمة من العربية يقرأ القرآن ويجوده ولا يخرم منه حرفا، ميسر. كم من إنسان يقرأ القرآن ويجوده ويحفظه بكامله ولا يعرف إلا كلمة من اللغة العربية، فهو ميسر. ونبي الرحمة شكا قومه لهجرانهم لكتاب الله، وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجور لا ينبغي، وأمر بقراءته وبتدبره وباستخراج كنوزه، وبأن نحل مشاكلنا منه، وبأن نسمعه ونتدبره، فإن كل قضية تقع على وجه الأرض إذا بحثنا عن حلها نجده في القرآن وفي السنة، والسنة كلها دخلت في آية واحدة، السنة من القرآن، لأن الله يقول وما أتاكم الرسول فخذوه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، من يطيع الرسول فقد أطاع الله، هذا يدخل فيه السنة القولية والفعلية والقدوة. فلذلك القرآن السنة كلها دخلت في هذه الآيات، والقرآن أخبر الله أنه تبيان لكل شيء، فحري بنا أن نهتم بالمراكز التي تتتبع أساليب القرآن وتتتبع دلالاته، ونستخرج من كتاب ربنا الكنوز التي نسعد بها في الدنيا ونرحم في الأخرى، وننقذ سكان الأرض من الضلال ومن النار بهذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. حري بنا أن نعد العدة ونهيئ المراكز لاستخراج كنوز هذا الكتاب ولإنقاذ سكان الأرض من النار. أي شيء تجده؟ قال له هل فيه من جهل شيئا عاداه؟ قال نعم. قال أين ذلك؟ قال بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. قال هل فيه الاقتصاد؟ قال نعم، الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. قال هل فيه الصحة؟ قال نعم، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. قال هل فيه الحساب؟ قال نعم، لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. قال هل فيه الهندسة؟ قال نعم، ظلني 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. تبيانا لكل شيء. فحري بنا أن نتعاون على استخراج كنوز هذا الكتاب الذي أمرنا ربنا بتدبره وتعقله والتفكر فيه واستخراج ما فيه. ولذلك هو كله إعجاز، القرآن إعجاز وإيجاز وجمال وجلال وحسن، وأخبر أنه اشترى منا أنفسنا بأن لنا الجنة، اشترى أنفسنا وأموالنا بالجنة، فنحن إن أردنا الجنة يا أحبتي نبذل من أنفسنا وأموالنا لديننا ولأمتنا. أما نريد أنفسنا وأموالنا لأنفسنا ونريد الجنة ما دفعنا الثمن، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، الجنة غالية. لذلك لا بد أن نتعاون، قال تعالى وتعاونوا، لا بد أن نعرف الصادقين، قال تعالى كونوا مع الصادقين، لا بد أن نصلح ما بيننا وأن نترك التهارج والتقاتل، لأن ربنا يقول الصلح خير فأصلحوا بين أخويكم. لا بد أن نعد العدة، أعداؤنا شرسون وكثر ويعدون العدة، وربنا يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أعدوا. ويقول في الآية الأخرى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. الفتنة التي تعيشها الأمة من تعطيل وأعدوا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أعدوا. فيا أحبتي، كل مشاكل الناس محلولة في ديننا. الله تعالى بين لنا أننا لا نظلم، الظلم ظلمات يوم القيامة، وقال واتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، والمظلوم ولو عمل كل الذنوب الله يستجيب للمظلوم وينصره ولو بعد حين. وأخبرنا أن الكفار، أن المشركين نجس، قال يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. بالله هل في عبارة أوجز وأبلغ وأوضح من هذا؟ متى نتعامل مع النجس؟ عند الضرورة. إذا جاءت الضرورة الإنسان يتعامل مع النجس، والله أخبر أنهم نجس، نتعامل معهم عند الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. أرأيتم الجمال والإيجاز والوضوح؟ كل شيء محلول في ديننا. وقال في الآية الأخرى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، الكفار أولياء لبعض، إلا تعملوا بمقتضى ذلك تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. يتغلب الكفار على المسلمين ويذلونهم ويحولون بينهم وبين مصالحهم، ولا فيه فتنة وفساد أكبر من هذا. ألا يرى المسلمون أن الكفار يد عليهم؟ إذن لا بد أن يكون المسلمون يدا واحدة مع بعض، لا بد، ولا بد أن يصلحوا ما بينهم، وأن يوطنوا العلم، وأن يشتروا العقول، وأن يبذلوا في الإبداع، وأن يشيدوا المصانع، وأن يهتموا ببعض، وأن يكون بين الأمة تكافل، تكافل بين الأمة، أرض فيها الماء وأرض فيها المعادن وأرض فيها الأنفس، أنفس هؤلاء وماء هؤلاء وفلوس هؤلاء يجتمع، ونكون نتعاون فنكون أقوى أمة، كما قال تعالى كنتم خير أمة. لا بد أن يتعاون المسلمون ويتكافلوا ويتعاضدوا، لأن الله يقول وتعاونوا، ويقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. لكن أعداءنا شرسون، يغضبون من أن يتعاون المسلمون، يحزنون من أن يشيد المسلمون المصانع، يحزنون أن يشتري المسلمون العقول، يموتون غيظا إذا وطن المسلمون العلم في بلادهم، وهم كفار يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يعلمون ماذا في الصلح، يعلمون ماذا في المصانع، يعلمون ماذا في شراء العقول، يعلمون ماذا في البذل للإبداع. فأصبحت أمم الكفر أقوياء وأصبحت أمم الإسلام ضعاف، لأنهم هم أخذوا بالأسباب والمسلمون لم يأخذوا بالأسباب، والله خلق الكون بقانون المسببات، قانون ولذلك الذي يعمل يربح، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. وقل اعملوا، اعملوا، لقد خلقنا الإنسان في كبد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. أما يكون المسلم يجلس ويريد واحد يعطيه، تشوف الواحد سوي جالس، ما ينبغي هذا يا أخي. المسلم ينبغي أن يساعد الآخرين أن يشتغل. عبد الرحمن بن عوف قال لهم دلوني على السوق، أول يوم ربح زمام حبل الذي يوضع في أنف الناقة وأصبح من أغنى الصحابة. عثمان بن عفان جهز جيش العسرة تبوك، ما درع عثمان ما فعل بعد اليوم. لذلك ينبغي للمسلم أن يكون قوي وأن يساعد الناس وأن يحاول أن يكون عنده زيادة في العلم والمال والعقل والفضل حتى يعطي ما عنده للآخرين. فلا بد للمسلمين أن يجتهدوا لمصالحهم. الكفار يبذلون أموالهم وأنفسهم لنيل السبق الدنيوي، وهم إذا ماتوا ذاهبون إلى النار. الكفار يضحون لنيل السبق الدنيوي، ونحن عندنا الجنة التي عرضها عرض السماوات والأرض لا نضحي. الكفار يضحون والمسلمون لا يضحون، هل يعقل هذا؟ نحن الدنيا سجن لنا، نحن موطننا الجنة. فتجد هذه الأمة التي 1,700,000,000 في المحافل، الله المستعان، يحجر عليها في خصوصيات أمورها لأنها لم تقم بالأسباب. والكفار يبذلون ويجتهدون ويبدعون، ونحن إذا أردنا أن نأخذ حقوقنا فنحن نكون ناس عندنا تطرف. كيف المسلم يحاول أن يكون قويا؟ هذا تطرف، وهذا يذبحه فإذا رفسه يقول شوف هذا المتوحش. هو يريد أن يذبح المسلم فإذا رفسه المسلم يقول شوف المتوحش. ينبغي للمسلمين أن يهتموا بمصالحهم، وينبغي أن يهتموا بالعلم. ما العلم؟ ما العلم؟ ما في شيء يقوي الأمم مثل العلم والعدالة. لا قوة بدون العلم ولا قوة بدون العدالة. ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. فتقوى الأمم بالعلم والعدالة. فإذا كانت الأمة فيها العلم والعدالة لا تلحق. فلذلك لا بد أن نعتني بالعلم وبالتعاون، ونشتري العقول، ونعلم أن الله تعالى أمرنا بالإعداد قال وأعدوا، وأمرنا بالتعاون قال وتعاونوا، وأمرنا بالصلح قال فأصلحوا بين أخويكم، وأمرنا بالتنازل ما قال وأن تعفوا أقرب للتقوى. ما ترك عبد شيء لله إلا عوضه الله عنه. فالعالم في حاجة إلينا، فلا بد أن نجتهد لإنقاذ البشرية. نعم. كذبت عاد، عاد قوم هود، فكيف كان عذابي لهم وكيف كان إنذاري لهم. عاد جاءهم وقالوا له، قال لهم هؤلاء الأصنام لا فائدة فيها ولا تنفع ولا تضر، واتركوا عبادة الأصنام، اعبدوا الله، ما لكم من إله غيره. أيوة. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة، وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. هنا ثارت في هود غريزة الإيمان، قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط. قال العلماء كانت معجزته أنه فرد وتحدى أمة. قال معجزتي أنا فرد وأنتم أمة، ضروني توكلت على الله. لذلك من يتوكل على الله فهو حسبه، وتوكل على الحي الذي لا يموت. فنحن في حاجة إلى أنفسنا وإلى أموالنا وإلى عقولنا، وفي حاجة إلى أن نتحابب ونتآلف ونتعاضد، وأن نكون في المكان اللائق بنا التي وصفنا ربنا بها، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الأركان الثلاثة هي التي كسبت بها الأمة الخيرية. فلما كذبوا بعد الإنذار ولم يقبلوا أرسل الله عليهم ريحا صرصرا لها صوت شديدة البرودة أو الحرارة أو حارة وباردة، نعم، في يوم نحس، يعني في يوم شر وهلاك وعقوبة ولا خير فيه، نعم. أما قولهم أنه آخر يوم في الشهر من الأربعاء وأنه يوم نحس، هذا كلام المجوس. الأيام كلها لله، فالإنسان لا يجرب ولا يتشائم. وإذا أراد أن يسافر يسافر يوم الخميس أو الأيام التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم يسافر، فإذا احتاج ليسافر في أي يوم يمشي في أي يوم، ولا يتطير ولا يتشائم، ويعلم أن الأمور بيد الله، ويتقي الله ويعمل بشرع الله ولا يخاف من شيء. فالأيام لله ولا تضر ولا تنفع، والتطير لا ينفع ولا يضر، هذه أمور في الجاهلية. وكثير من الناس عنده التطير ولا ينفع هذا أبدا، والتشاؤم لا، وكان لا يعتاف إلا أنه يعجبه الفأل إذا عن له. إذا سافر وقال له ما اسمك؟ قال صالح، قال صالح الأمر، راشد رشود الأمر، يعني يتفاءل ولا يتطير ولا يمنعه شيء من الذهاب ولا يخاف. وبعض أهل الدكاكين إذا جاءه في الصباح إنسان عنده مشكلة فيتطير منه، هذا لا ينبغي. يستعذ بالله من الشيطان، ولا يضر ولا ينفع إلا الله، هذا هو الدين. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ولذلك المسلم يقوم بالأسباب وينام قرير العين، بس لا يترك الأسباب، ينام قرير العين ويعلم أنه لا ضار ولا نافع إلا الله، وأن أهل الأرض لو اجتمعوا لينالوا منك لا يستطيعون، ولو اجتمعوا لينفعوك ولم يرد الله لا يستطيعون. فالله هو الذي خلقك وهو الذي يدفع عنك ويعطيك، فحسن علاقتك بربك وابشر بالسعادة في الدنيا والرحمة في الأخرى. ولذلك ما أسهل الطريق الصحيح، لكننا نحن نريد الثمن والمثمون، هذه مشكلتنا، أننا نريد كل شيء من غير أن نبذل شيئا، وهذا يخالف سنن الكون. من أراد فليدفع، من أراد فليقم بالأسباب، من أراد شيئا فليقم بسببه. أما تريد من غير أن تقوم بالأسباب، هذا يسمى تواكل ولا ينبغي ولا يجوز. نعم، هذا الريح 7 ليال و8 أيام حسوم وراء بعض، فترى القوم فيها في منازلهم صرعاء ميتون ميتين، كأنهم أعجاز نخل منقعر. النخلة كأنك أتيت بقوة ورفعتها حتى صار محلها حفرة، وهذا يدل على قوة أجسامهم وضخامتها، لأنها شبهت بأعجاز النخل، أصول النخل، المحل فوق ما تنبت به النخلة، عجزها مؤخرتها. وهذا ينبغي للعقلاء أن يخافوا من ربهم ويعلمون أن عاقبة المكذبين والكافرين مثل هذا، فيبادر المسلم بالتوبة وبالإقلاع عن المعاصي لمن سمع هذا، حتى لا يكون كهؤلاء. نعم، كما قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، لأولي العقول. نعم، فاعتبروا يا أولي الأبصار. أيوة، تنزع الناس هذه الريح كأنهم يعني مؤخرة النخل خاوية، يعني سقطت، يعني خوت فانجعرت وسقطت. فكيف كان عذابي لهؤلاء وكيف إناري لهم؟ فلم يقبلوا الإنار وكان عذابهم هذا. فيا قريش ويا من تسمع القرآن، اعتبر وتب وتجنب الكفر حتى لا يحل بك ما حل بهؤلاء الأمم التي كفرت ووقعت في العقوبة والهلاك. ولقد يسرنا القرآن للذكر، هذا القرآن ميسر للذكر، فهل من معتبر؟ هل من تال؟ هل من قارئ؟ هل من متبع؟ والقرآن فيه أوامر وفيه نواهي وفيه آداب وفيه تربية وفيه أخلاق وفيه قصص وفيه شريعة، وهو تبيان لكل شيء. فينبغي لنا أن نصحب القرآن وأن يكون لكل واحد منا وردا في القرآن يقرأه وتتبعا، وأن نحتذي بالصحابة ونجعلهم قدوة لنا. كان الواحد منهم إذا حفظ 10 آيات لم يتجاوزها حتى يتعلم ما فيها من العلم والعمل. قال فتعلمنا العلم والعمل جميعا. فكان الواحد إذا قرأ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يذهب إلى السوق ويغض بصره، وإذا سمع وأنفقوا مما رزقناكم يجمع دراهم ويتصدق، وإذا سمع وبالوالدين إحسانا يذهب ويحسن إلى والديه، إذا سمع أي أمر ينفذه، إذا سمع أي نهي يجتنب. فلذلك تشبعوا بالإيمان وبالفهم، لأنهم يعني قرنوا بين العلم والعمل. وواحد منا يقرأ سورة البقرة في ساعة، وعمر جلس، بن عمر جلس على البقرة 8 سنوات، بن عمر، وعمر جلس عليها 12 سنة، ويقال إنه لما حفظها نحر جزورا لأصحابه. وقال ابن العربي إن سورة البقرة فيها 1000 أمر و1000 نهي و1000 حكم تسمى سنام القرآن. وكان الرجل منهم إذا حفظها جد في أعينهم، عظم في أعينهم. أما نحن فالواحد منا يقرأ سورة البقرة في ساعة. لذلك ينبغي أن نعلم أن هذا الكتاب نور وهداية، وأن السعادة في تفهمه وتدبره وفي حفظه، فنقرأه قراءة صحيحة ولا نقرأه قراءة لا تجوز، لأن التجويد لازم. ومن قال من العلماء إن التجويد غير لازم قوله غير لازم، لأن الله يقول ورتل القرآن ترتيلا. وإمام الفن ابن الجزري يقول والأخذ بالتجويد حتم لازم، والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. هذا إمام الفن. وابن مسعود لما قرأ عليها الرجل براءة قال ما هكذا أقرأنيها رسول الله، براءة من الله ورسوله. وكان يقول ولا الضالين، يمد بها صوته، وكل حرف أقل شيء عنده 5 صفات ومخرج. وهذا الفن ليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. والذي يهجم من المسلمين على المصحف ويقرأه من غير شيخ أقل ما يقال فيه إنه فعل خلاف الأولى. الذي يأتي للمصحف ويقرأ فيه من غير شيخ أقل ما يقال فيه أنه فعل خلاف الأولى. فالقرآن لا يقرأ إلا بشيخ. فجبريل علمه الله، وجبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم علم صحابته، والصحابة علموا التابعين، والتابعون علموا أتباعهم حتى وصل إلينا. والرجل الذي لببه عمر في البخاري كان يقرأ سورة الفرقان، قال له من أقرأك هذا؟ قال له رسول الله. قال له كذبت. وأخذ بتلابيبه وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال له أرسله يا عمر. قال له اقرأ. قال هكذا أنزلت. ثم قال له أنت اقرأ. قال هكذا أنزلت. قال إن القرآن أنزل على 7 أحرف على جهات متعددة. إن يأتوكم أسارى، إن يأتوكم أسرى، والضحى والضحى والضحى، الصلاة الصلاة، جمالات جمالة، مالك ملك، هكذا أنزلت هكذا أنزلت. والذين من اللغويين والنحويين يطعنون في القراءات 10 ذلك تقصير منهم. أي إنسان يطعن في قراءة 10 ذلك تقصير منه، لأن الله تعالى قال بلسان عربي مبين، وقال ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، والله قال بلسان عربي مبين. ونرد عليه من جهتين، سواء كان من المفسرين أو من اللغويين أو من الصحابة، من حفظ حج على من لم يحفظ. فأي كلمة في القراءات 10 تجاوزت القنطرة بأمرين. الأمر الأول قول الله تعالى بلسان، الأمر الثاني واقع اللغة العربية. أي كلمة في القراءات 10 مستفيضة في اللغة العربية ومعروفة في المعاجم وفي أساليب العرب وفي أشعارهم، إذا مردود عليه بالشرع ومردود عليه بالواقع وبتتبع اللغة العربية. وهذا حصل كثيرا في الناس. وللشيخ عبد الخالق عضيمة رحمة الله علينا وعليه كتاب قيم فيه الصرف ومعاني الحروف والنحو في القرآن الكريم، وهذا الكتاب موجود في مكتبة الحرم وفي المكتبات، وعنوانه دراسات في أساليب القرآن. جلس عليه 25 سنة، جلس عليه 25 عاما، وفيه مجهود عجيب، وأتى بمقدمة رد فيها على النحويين وعلى اللغويين وعلى القراء الذين طعنوا في القراءات 10، وبين أن الخطأ مع من خطأ القراء. وهذا كلام نفيس وينبغي أن يشد عليه، لأن هذا الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أما اللغوي يقول هذه اللغة خطأ، لا خطأ، أنت ما حفظت، حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. ولذلك بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. فهذا أمر. إذن يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال تبيانا لكل شيء، ثم برهن على ذلك، والله إنه لإعجاز وإيجاز. قال تبيانا لكل شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فهنا كأن الذي سمع هذا الكلام تتوق نفسه ليقول ما الدليل على أن القرآن تبيان لكل شيء؟ تبيان لكل شيء، كيف القرآن تبيان لكل شيء؟ ما الدليل على ذلك؟ اسمعوا معي. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، هذه كل المأمورات، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، هذه كل المنهيات. والشريعة إما أوامر أو نواهي. أرأيتم الإيجاز والإعجاز والجمال والجلال؟ أين نحن من هذا؟ هذا برهان على أنه تبيان لكل شيء. هناك كل آية من القرآن أخذ بأحجز الآية بعدها. قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. قال كيف نعيش والصلاة تأخذ الوقت والعيش بالوقت؟ قال لا نسألك رزقا نحن نرزقك. قال إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. قالوا نحن بواد غير ذي زرع ومن حولنا كفار كيف نعيش؟ قال وإن خشتم عيلة فسوف يغنيكم الله. فهذا القرآن أمر عجيب، أمر عجيب، ولكن نحن نريد الثمن والمثمون وهذا لا يكون. نريد كل شيء من غير أن نتعب، من غير أن نبذل، ما يمكن. لا بد أن نعمل، لا بد أن نجتهد، لا بد أن ندرس، لا بد أن أسأل الله، لا بد أن نعرف الطيبين، لا بد أن نتعاون، لا بد أن نتعاضد، لا بد أن نتكافل، لا بد أن نتنازل عن بعض. كل مشكلة تقع على وجه الأرض إما بسبب المال أو وجهه، أي مشكلة تقع على وجه الأرض وراها مال أو جاه. فإذا كان من ثقافتنا أن نتنازل عن جزء من أموالنا وجاهنا جاءت بيننا الألفة والمحبة. وإذا كان كل واحد منا يريد جاهه كاملا وماله جاءت بيننا المضاربة والاقتتال والتكاره والتباغض والتدابر. ولذلك نبي الرحمة مدح الحسن بن علي قال إن ابني هذا سيد. إذن التنازل ليس دناءة، سيادة. التغاضي ليس ضعف وإنما هو قوة. الصبر ليس جبن وإنما هو شجاعة وكرم. فلا يأتينا الشيطان ويلبس علينا ويقول أنت جارك يا ذيك وريه إنك قوي، عيب جارك. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. والعالم في حاجة إلينا، الله يتوب علينا.